بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولجميع المسلمين، وانصر المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، قال الشيخ البهوتي رحمه الله تعالى في كتابه شرح منتهى الإرادات، قال رحمه الله تعالى: فصل. وصلاة الجمعة ركعتان بالإجماع، حكاه ابن المنذر قال عمر رضي الله عنه: صلاة الجمعة ركعتان من غير قصر، وقد خاب من افترى، رواه أحمد. هكذا اتفقوا على أن صلاة الجمعة ركعتان، وكذلك صلاة العيد كل من العيدين ركعتان، وكذلك صلاة الاستسقاء ركعتان. ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه قال: صلاة السفر ركعتان، وصلاة العيد ركعتان، وصلاة الجمعة ركعتان، تمام من غير قصر، سنة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. قال بعضهم إنها ظهر مقصورة، ولكن الصحيح أنها فريضة اليوم، ليست بدلا عن الظهر، بل هي فريضة ذلك اليوم. وقال بعضهم إن الركعتين المحذوفتين جعل بدلهما الخطبتان، وإلا فإن الظهر أربع، فقامت الخطبتان مقام ركعتين واقتصر إلى ركعتين. اختصت الجمعة بأنه يجهر فيها بالقراءة، والظهر لا يجهر فيها بالقراءة، فدل على أنها فريضة اليوم. قال رحمه الله تعالى: ويسن أن يقرأ جهرا فيهما للحديث صلاة النهار عجماء إلا الجمعة والعيدين، في الركعة الأولى بسورة الجمعة، وفي الركعة الثانية بسورة المنافقين بعد الفاتحة، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بهما في صلاة الجمعة، رواه مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. ويسن أن يقرأ في فجرها أي الجمعة في الركعة الأولى بعد الفاتحة ألف لام ميم السجدة، وفي الركعة الثانية هل أتى على الإنسان نصا، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يفعله، متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. قال الشيخ: تقي الدين لتضمنهما ابتداء خلق السماوات والأرض وخلق الإنسان إلى أن يدخل الجنة أو النار، وتكره مداومته عليهما أي على ألف لام ميم السجدة وهل أتى في فجرها. قال أحمد: لئلا يظن أنها مفضلة بسجدة. وقال جماعة: لئلا يظن الوجوب. وتكره القراءة بسورة الجمعة في عشاء ليلة الجمعة، زاد في الرعاية والمنافقين. هكذا اختص في الجمعة بأنه يجهر فيها، يجهر فيها بالقراءة. وسبب ذلك أنه يحضرها جمهور، يحضرها خلق قد لا يحضرون في غيرها، فناسب أنه يجهر لهم أن يستفيدوا، كما أنهم يستفيدون من الخطبة فكذا يستفيدون من القراءة، يسمعون القراءة فيستفيدون منها. ثم صلاة الجمعة يسن أن يقرأ فيها بسورتي سبح والغاشية، هذا الذي عليه جمهور العلماء. ولعل السبب ما فيهما من التذكير، في سورة سبح فذكر إن نفعت الذكرى، سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصل النار الكبرى. وفي سورة هل أتى على الإنسان هل أتاك هذه الغاشية، فذكر إنما أنت مذكر، فليعلم أن هذه الخطة تذكير. وكذلك أيضا ذهب الإمام أحمد إلى أنه يقرأ فيها سورتي الجمعة والمنافقون، هذا مذهب الإمام أحمد. أما الجمهور فإنهم يختارون سورتي سبح والغاشية، فقراءة سورتي الجمعة والمنافقون من مفردات المذهب، ولذلك يقول ناظم المفردات: ثم صلاة الجمعة فاقرأ فيها، ثم صلاة الجمعة اقرأ فيها سورتها وسورة تليها، أي المنافقون. وسبب اختيار هاتين السورتين أن في الجمعة ذكر الجمعة، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. ثم قال: فإذا قضيت الصلاة وانتشروا في الأرض إلى آخره، ففيها ذكر سماع الأذان يوم الجمعة، وفيها أيضا توبيخ لليهود في قوله: قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم، وفيها ذكر الموت: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. وفيها أيضا ضرب مثلا لليهود كمثل الحمار يحمل أسفارا ونحو ذلك. وفي سورة المنافقون ذكر صفات المنافقين للتحذير منهم، وكذلك لأنهم قد يحضرون الجمعة فتذكر صفاتهم الذين هم على عقيدة سيئة، يصلون رياء وسمعة، أو لا يصلون إلا الجمعة وبقية الصلوات يتأخرون عنها، ففي هذه فضيحتهم. وفيها أيضا نداء للمؤمنين: لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله إلى آخرها، فإن ذلك ترغيب للمؤمنين في كثرة الذكر وما أشبه ذلك. فهكذا يكون السبب في شرعية ذكر ذكر هاتين السورتين. ذكروا ايضا قراءه السجده هل اتى على الانسان في فجر يوم الجمعه. يعتقد العامه ان السبب هو ذكر السجود، انه فيها سجود، وليس هذا هو السبب، وانما السبب اشتمال السورتين على المبدا والمعاد كما نبه على ذلك الشارح. في سورة السجدة ذكر المبدأ والمعاد، الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش، إلى قوله وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله، وذكر الموت قل يتوفاكم ملك الموت هذا نهاية الدنيا، وذكر البعث ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم. كذلك أيضا ذكر الثواب والعقاب، فالثواب قوله فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون، والعقاب في قوله أما من كان فاسقا، يعني لما قسمهم فأما الذين فسقوا فمأواهم النار. كذلك في سورة هل أتى في أولها ذكر المبدأ، قول الله تعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، يعني كان معدوما، إنا خلقناه من نطفة، هذا مبدأ خلقه. بعد أن ذكر أنه لم يوجد نوع الإنسان، ثم ذكر المعاد أو الثواب والعقاب، إنا أعتدنا الكافرين سلاسلا، هذا العقاب، إن الأبرار يشربون من كأس، هذا الثواب، إلى آخرها. فهذا هو السبب في شرعية هذين السورتين لما فيهما من التذكير. كذلك أيضا قالوا يكره المداومة عليهما على سورتي السجدة وهل أتى مخافة أن يظن وجوبهما ومخافة أن يعتقدوا أنهما شرعتا لأجل السجود أو لأجل السجدة، فيتركهما مثلا في كل شهر مرة أو نحو ذلك. هكذا يقول وتكره القراءة بسورة الجمعة في عشاء ليلة الجمعة والمنافقون. تكره قراءة سورة الجمعة في عشاء ليلة الجمعة والمنافقين، يعني أن يقرأ بهما في صلاة العشاء، القراءة بهما في صلاة الجمعة، ولكن تجوز القراءة بهما في الفجر لمناسبة إذا لم يكن الأئمة أكثرهم يقرؤون بهما. قال رحمه الله تعالى وتحرم إقامتها أي صلاة الجمعة وإقامة صلاة عيد في أكثر من موضع واحد من البلد، لأنهما لم يكونا يفعلان في عهده وعهد خلفائه إلا كذلك. وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، إلا لحاجة كضيق مسجد البلد عن أهله وكبعد بأن يكون البلد واسعا وتتباعد أقطاره فيشق على من منزله بعيد عن محل جمعة مجيئها، وكخوف فتنة لعداوة بين أهل البلد يخشى باجتماعهم في محل إثارتها ونحوه مما يدعو للتعدد، فيجوز بقدر الحاجة فقط. فإن عدمت الحاجة وتعددت فالصحيحة من جمع أو أعياد ما باشرها الإمام منهن أو أذن فيها الإمام إن لم يباشر شيئا منهن ولو مسبوقة، لأن غيرها افتئات عليه. فإن استويا أي الجمعتان أو العيدان في إذن الإمام في إقامتها، أو استويا في عدمه أي الإذن، فالصحيحة منهما السابقة بالإحرام، لأن الاستغناء حصل بها فأنيط الحكم بها، ولا فرق بين التي في المسجد الأعظم أو مكان يختص به جند السلطان أو قصبة البلد وغيرها، وإن وقعتا معا بأن أحرم إمامهما في آن واحد بطلتا، لأنه لا يمكن تصحيحهما ولا مزية لإحداهما على الأخرى فترجح بها. ذكر أنها ما كانت تقام في العهد النبوي إلا في مسجد واحد وهو المسجد النبوي، وكذلك أيضا في عهد الخلفاء الراشدين ما تقام إلا في المسجد النبوي، الذين في العوالي ونحوها يأتون يتجشمون المشقة، يجيئون من مسيرة ساعتين أو ساعة ونصف حتى يصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وبعده حتى يصلوا مع أبي بكر ثم عمر ثم عثمان، لأجل أنها يعتقدون أنها لا تصح إلا مرة واحدة أو في مكان واحد. الحكمة من شرعية الجمعة اجتماع أهل البلد، كما أن شرعية الجماعة اجتماع أهل الحي. أهل الحي إذا كانوا يجتمعون في اليوم 5 مرات تعارفوا وتآلفوا، أهل البلد يجتمعون في الجمعة كل أسبوع فيتعارفون ويتآلفون ويتبادلون النصيحة ويتبادلون التحية ويتلاقون ويسلم بعضهم على بعض. هذا هو الحكمة، وهذه الحكمة تتخلف إذا تعددت الجوامع وصلى على كل جهة في جهتهم. فإذا كان الصحابة يسيرون على أقدامهم أو يركبون حمرا ونحوها مسيرة ساعتين، دل على أنها لا تصح إلا في موضع واحد من البلد. وهكذا كانوا يصلون في أهله صلى الله عليه وسلم، ولما ضاق المسجد في عهد عثمان وسعه جعل فيه زيادة كنصفه، ثم وسعه الوليد بن عبد الملك وأدخل فيه حجرات أمهات المؤمنين. وفي الدولة التركية وجعل له مصباحان في مقدمته في قبلته كتوسعة. ثم لما توافد الناس وكثروا وسع في عهد الملك سعود التوسعة الشمالية، ثم في عهد الملك فهد والملك خالد التوسعة الحالية. كل ذلك لأجل كثرة الوافدين وحتى لا يضيق بهم. والحاصل أنه كانوا يأتون إليه من أماكن بعيدة. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: الجمعة على من آواه الليل، يعني إذا صلى الجمعة ثم توجه إلى أهله وصل إليهم قبل الليل، فمن كان كذلك فإنها تلزمه أن يجيء إلى الجمعة. وهذا قد يسيرون 4 ساعات، وهكذا كما عرفنا أن نعرف في القرى أنهم يأتون من مسيرة 20 كيلو أو 15 كيلو، يصلي أحدهم صلاة الفجر ويشرب قهوة وتمرات ثم يتوجه إلى الجمعة، يصل وسط الضحى أو قربه. وإذا صلى الجمعة يمكن أن يستزيره بعض أهل البلد ثم يتوجه إلى أهله ويصلهم في آخر النهار بعد العصر. فهكذا يحرصون على الجمعة ويأتون من بعيد. هذا هو الأصل، عدم تعدد الجمع. في هذه الأزمنة توسع الناس، وبالأخص في القرى، وصاروا يصلون في القرية الصغيرة جامعين أو 3 أو أكثر، بحيث أن أحدهم يسمع خطبة الآخر، وأنه يكون بينهما كيلو أو نحوه. ونرى أن هذا خطأ. الواجب أنهم لا يعددون الجمعة إلا لسبب ذكر الشارح 3 أسباب. السبب الأول التباعد واتساع القرية، بأن يكون بين أو المدينة بأن يكون بين طرفيها مسيرة 3 ساعات أو 2 ساعة أو نحو ذلك، لأنهم حددوا المجيء إليها بفرسخ، أنها تلزم من بينه وبين الجامع فرسخ، والفرسخ 3 أميال أي نحو 5 كيلو. قالوا تلزمه أن يأتي إليها إذا كان بينه وبين المسجد فرسخ. كذلك يتحمل المشقة ولو 6 كيلو أو 7 كيلو ويصبر، لكن يقولون إذا اتسعت البلد جاز تعدد الجوامع لأجل الرفق بهم. قد يكون فيهم كبار الأسنان لا يستطيعون المشي، وليس كلهم عندهم ما يركبه من سيارة أو فرس أو حمار أو بعير أو نحوه. فلذلك إذا تباعدت تباعدا يكلفهم أجاز إحداث جامع آخر. سبب آخر وهو ضيق المسجد وعدم القدرة على توسعته، فإذا ضاق المسجد بأهله وصلوا في الشمس وتضرروا بالصلاة في الشمس أو في الحصباء الحارة أو نحو ذلك، أجاز إحداث مسجد آخر، أي بقدر الحاجة. وإذا أمكن توسعة المسجد لازمهم أن يوسعوه. وهكذا كان المتقدمون يوسعون المساجد كالمساجد التي في مصر وفي الشام تتسع لثلاثين ألفا أو نحو لسعتها، وكمساجد أيضا في الأندلس المسجد متباعد الأطراف، وقد جعلوا عند المنبر قصبات يمشي معها الصوت إلى أن يذهب إلى آخر المسجد بحيث يسمع، ليس فيها مكبر، ولكن ذكروا أنهم يركبون قصب مثل المواسير المعروفة التي نصف بوصها نحوها، فتكون فروعها عند الخطيب وتمتد أنه أكثر من 100 باع، يعني قريبا من 200 متر، ويكون لها أيضا فتحات بحيث يسمع الصوت من بعيد. والمسجد يتسع 40,000 أو 80,000 يجتمع فيه المدينة المدن الكبار، هكذا ذكروا. فهكذا يحرصون على اجتماع الناس، يصبرون على أن يأتوا، بعضهم يسير من بيته بعد صلاة الصبح، وبعضهم بعد ذلك بساعة نحو ذلك، بحيث أنهم إذا انتصف الضحى وإذا المسجد قد انتصف حرصا على أن يتقدموا. هكذا فالحاصل أنهم ذكروا أنه إذا ضاق جاز أن يحدثوا مسجدا آخر لأجل إراحة الناس، ولكن يكون بينه وبين المسجد مسافة كمسيرة ساعة أو نحوها، ويكون ذلك المسجد أيضا يتسع حتى لا يضيق أيضا. وإذا ضاق أيضا أحدث جامعا ثالثا، وهكذا ولو تعددت الجوامع، والأولى توسعة الجوامع عند تأسيسها، لأن الأصل عدم التعدد. فإذا عرف أن البلدة سوف تتسع فيؤسسون الجامع حين يؤسسونه ويوسعونه، ولو جعلوه مثلا طوله نصف كيلو 500 متر، عرضه نحو 400، وبالأخص في هذه الأزمنة التي توجد فيها المكبرات والتي تبلغ الصوت مسيرة كيلو أو نحوها، فيكبر المسجد حتى لا يحصل التعدد وحتى يحصل الاجتماع. هذان سببان. ذكروا سببا ثالثا وهو خوف الفتنة، أنهم إذا اجتمعوا حصل بينهم فتنة، إذا كانوا بينهم شحنة وعداوات وبغضة، وخافوا أنهم باجتماعهم يحصل قتال أو يحصل ثورات أو كلمات نابية أو ما أشبه ذلك جاز تعدد الجوامع. ذكر لنا بعض الإخوان أن هناك بعض القرى يكون فيها ثلاثة جوامع وكلها متقاربة. لماذا؟ يقولون نخشى الفتنة. الجامع يكون فيه صفين أو ثلاثة صفوف، ومع ذلك لا تكون الفتنة إلا في صلاة الجمعة. إذا كان عندهم احتفال، حفل زواج أو ضيافة، اجتمعوا كلهم لهذه المناسبة. وأما صلاة الجمعة فلا يجتمعون، بل يتفرقون، ويدعي كل منهم أنه أحق بأن تقام عنده الجمعة. وكذلك أيضا في المدن الكبار يحصل أن كثيرا من الجوامع لا تمتلي، ولكن يقولون لا نحب أن نصلي مع آل فلان، بيننا وبينهم شحنة وعداوة، وهذا كله ليس بصحيح. الحاصل أنها لا تتكرر إلا لهذه الأسباب الثلاثة: اتساع البلد، وضيق الجامع، وخوف الفتنة. ثم يقول إذا قدر أنه تعددت صار هناك جمعتان، فالصحيحة منهما ما باشرها الإمام أو أذن فيها. الإمام يعني المسؤول، كأمير البلد مثلا أو قاضيها ونحو ذلك، والأخرى تكون باطلة إذا لم يكن هناك سبب. فإذا استوت أنه أذن لهؤلاء وأذن لهؤلاء من غير حاجة، أو صلى هؤلاء وهؤلاء بدون إذن، استوت في الإذن أو في عدمه، ففي هذه الحال أيهما تكون معتبرة؟ الأولى، يعني التي تقام قبل الأخرى، فإنها هي صحيحة. وأما الثانية التي لا تقام ولا تصلى إلا بعد الأخرى ولو بخمس دقائق باطلة. فإذا قدر أنهما اجتمعتا في آن واحد، حصلت الإقامة في دقيقة واحدة من هؤلاء وهؤلاء، فإنهما باطلتان، وعليهما أن يستأنفوا وأن يجتمعوا في جمعة واحدة في جامع واحد. وهذا من الفقهاء تشديد على عدم تعدد الجمعة، ليحذروا الناس الذين يتساهلون إذا عرفوا بأن جمعتهم لاغية، فإنهم يحذرون ولا يقيمونها إلا لسبب. ومع ذلك تساهل الناس في مدن وفي قرى. إذا كانت المساجد تمتلي كلها جاز تعددها ولو كانت متقاربة إذا لم يستطيعوا توسعة المساجد. فإن استطاعوا توسعتها فلا يجوز لهم التعدد، يعملوا أولا على محاولة توسعة المسجد عند تأسيسه، إذا قدروا أن البلدة تتوسع ويكثر السكان فيها فيقولون هذا الذي في الوسط نجعله هو الجامع، والبلد في قبول وفي إقبال، فلا بد أننا نوسع الجامع بقدر ما نقدره، ولو جعلوه مثلا جعلوه 100 متر في 80 ليكون ذلك أدعى، إلا أنه يكتفي أن امتلأ وإلا اتسع لهم كلهم. ولكن قد يقولون إننا عندما أسسنا ما كنا نظن كثرة الإقبال على البلد، فأسسناه صغيرا مناسبا، فاضطرنا إلى أن يبني آخرون مسجدا في حيهم، مسجد جماعة، واضطرنا إلى أن نجعله جامعا لأجل الضيق. قال رحمه الله تعالى: فإن نعم التي ما أذن فيها يعتبر أنهم قد افتاتوا على الإمام، يعني أنهم خالفوا ما أمر به. الافتيات معناه المخالفة والتسرع، عدم طلب الإذن منه. قال رحمه الله تعالى: فإن أمكن اجتماعهم وبقي الوقت صلوا جمعة لأنها فرض الوقت ولم تتم صحيحة فوجب تداركها، وإن لم تمكن إقامتها لفقد شيء من شروطها فإنهم يصلون ظهرا لأنها بدل عن الجمعة إذا فاتت، وإن جهل كيف وقعتا بأن لم يعلم سبق إحداهما ولا معيتهما صلوا ظهرا لاحتمال سبق إحداهما فتصح ولا تعاد، وكذا لو وقعت جمع في بلد وجهل الحال أو السابقة. يقول مثلا إذا وقعتها معا قدر أنها كبر هذا وهذا في دقيقة واحدة، وقلنا إنهما بطلتها، فكيف يفعلون في هذه الحال؟ يمكنهم أن يجتمعوا، هلموا إلى أن يجتمع في مسجدنا وفي مسجدكم حتى نصليها جمعة، أي جمعة صحيحة، لأن جمعتين قد بطلتا. وإذا قدر مثلا أن أحدهما سابقة فأنتم أيها المسبوقون عليكم أن تصلوا ظهرا أو تحضروا مع الجمعة السابقة. وإذا جهلتا يقولون لا ندري هل هذا هو المتقدم أو هذا هو المتقدم، يقول في هذه الحال يصلون ظهرا إذا فات أو لم يمكن أن يصلوا جمعة، يصلونها ظهرا من باب الاحتياط، لأن الظهر بدل الجمعة. وعلى كل حال التساهل هذا الذي توسع الناس فيه ينبغي تداركه. قال رحمه الله تعالى: وإذا وقع عيد في يومها أي الجمعة سقطت أي الجمعة عمن حضره أي العيد مع الإمام ذلك اليوم، لأنه صلى الله عليه وسلم صلى العيد وقال: من شاء يجمع فليجمع، رواه أحمد من حديث زيد بن أرقم. سقوط حضور لا سقوط وجوب كمريض لا كمسافر، فمن حضرها منهم وجبت عليه وانعقدت به وصح أن يؤم فيها. وأما من لم يصل العيد أو صلاه بعد الإمام فيلزمه حضور الجمعة، فإن اجتمع العدد المعتبر أقيمت وإلا صلوا ظهرا لتحقق عذرهم، إلا الإمام فلا يسقط عنه حضور الجمعة لحديث أبي داود وابن ماجة عن أبي هريرة مرفوعا: قد اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن شاء أجزأه عن الجمعة وإنا مجمعون. هكذا إذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد. في هذه المسألة خلاف. الشافعية والحنفية يقولون لا تسقط الجمعة، لأن الجمعة فريضة اليوم، ولأن الله تعالى أمر بها، ولأنها تصلى طوال السنة، والجمعة إنما والعيد إنما يكون مرة أو مرتين في السنة. فهذه الجمعة التي هي فريضة اليوم لا يمكن أن تسقط عمن صلى العيد ولا عمن لم يصله، لا بد أن يصلوها. هكذا ذكروا. المذهب الثاني المذهب الشافعية. الشافعي رحمه الله نظر إلى العلة وإلى السبب لماذا سقطت الجمعة عمن أدرك العيد. نظر وإذا هناك مشقة على الذين حضروا العيد أن يحضروا الجمعة مرة ثانية، فلأجل ذلك أسقطها عن البعيد دون القريب. هكذا. أما الإمام أحمد فإنه كأنه عمل بظاهر الأحاديث. اجتمع بيومكم على عيدان، فمن حضر فله أن يكتفي بالعيد عن الجمعة. ثم قال وإنا مجمعون. ولما قالوا إنا مجمعون قالوا لا بد أن الإمام يجمع. إن حضر وحضر معه جماعة يبلغون 40 جمع بهم، وإلا صلى بهم ظهرا. هكذا قالوا. أي هذه الأقوال الثلاثة؟ يظهر أن قول الشافعي هو الأقرب، أنها تسقط عن البعيد. السبب ذلك أن الصحابة كانوا يأتون من مكان بعيد، يأتون من مسيرة ساعتين لصلاة العيد، قد يسيرون من آخر الليل إلى أن يدركوا صلاة العيد، ويضطرون بعد نهاية صلاة العيد أن يرجعوا إلى أهلهم مسيرة ساعتين أيضا، ثم يرجعون إلى الجمعة مسيرة ساعتين، ثم يرجعون بعد الجمعة إلى أهلهم مسيرة ساعتين، فيكون في ذلك اليوم يسيرون 8 ساعات. ولا شك أن في ذلك مشقة، فلذلك سقطت عن البعيدين دون القريبين. فإذا كان بين المسجد وبين الجامع، بين المصلي وبين الجامع مسيرة ساعتين أو ساعة أو ساعة ونصف على الأرجل، ففي هذه الحال يصلون في أحيائهم ظهرا لأجل المشقة. أما إذا لم يكن هناك مشقة كما في هذه الأزمنة لتقارب الجوامع ولكثرتها ولوجود وسائل نقل السيارات فليس هناك مشقة، فنرى الحال هذا أن عليهم أن يصلوا لا مشقة عليهم. مجيئهم إلى الجامع في 5 دقائق في السيارة أو في 10 دقائق ورجوعهم كذلك للعيد وللجمعة. فإذا نظرنا وإذا مسيرهم 20 دقيقة للعيد و20 دقيقة للجمعة 40 دقيقة، فلا تقاسوا الذين يمشون 8 ساعات. هذا هو الأقرب. إذا اجتمع عيد وجمعة فالذين يتجشمون مشقة، يكون بينهم وبين الجامع مسيرة ساعة أو ساعتين ولا يجدون وسيلة نقل، يصلون ظهرا في أماكنهم. ذهب بعضهم إلى أنها تسقط عنهم حتى الظهر، وهذا قول يروى عن بعض السلف، روي عن ابن الزبير أنه صلى العيد مرة في المسجد الحرام وكان خليفة في مكة، ولما صلى العيد لم يخرج إليهم إلا لصلاة العصر، وأن ابن عباس صوبه قال أصاب السنة. وقالوا يمكن أنه رفق بهم وعرف بأنهم يتكلفون فلم يخرج إليهم، ويمكن أنه صلى في بيته، ويمكن أنه انشغل. فهكذا يكون الأصل في صلاة الجمعة والعيد. والله أعلم. الراجع أنها لا تسقط إلا عن البعيد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه تسليما كثيرا تاما إلى يوم الدين. أما بعد، قال الإمام مالك رحمه الله تعالى في موطئه: ما يكره من الذبيحة في الذكاة. قوله: حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن أبي مرة مولى عقيل بن أبي طالب أنه سأل أبا هريرة عن شاة ذبحت فتحركت بعضها فأمره أن يأكلها، ثم سأل عن ذلك زيد بن ثابت فقال إن الميتة لا تتحرك، ونهاه عن ذلك. وسئل مالك عن شاة تردت فتكسرت فأدركها صاحبها فذبحها فسال الدم منها ولم تتحرك، فقال مالك: إذا ذبحها ونفسها يجري وهي تطرف فليأكلها. إيش الحديث؟ الحديث يقول أن عقيل بن أبي طالب سأل أبا هريرة عن شاة ذبحت فتحرك بعضها فأمره أن يأكلها. من الذبيحة؟ باب ما يكره من الذبيحة في الذكاء. عن عقيل بن أبي طالب أنه سأل أبا هريرة عن شاة ذبحت فتحرك بعضها فأمره أن يأكلها، ثم سأل ذلك عن ذلك زيد بن ثابت فقال إن الميتة لا تتحرك، ونهاه عن ذلك. وسئل مالك عن شاة تردت فتكسرت فأدركها صاحبها فذبحها فسال الدم منها ولم تتحرك، فقال مالك: إذا كان ذبحها ونفسها يجري وهي تطرف فليأكلها. الذكاة هي تبكية الذبيحة وفيها حياة مستقرة، فإذا ذبحت وتحركت عند الذبح ولو تحرك أذنها أو نحو ذلك حلت، أو تحركت إحدى قوائمها. وكذلك أيضا إذا خرج منها الدم وهو يندفع أمام العروق فإنه دليل على أن فيها حياة. وأما إذا خرج منها دم من غير حركة، لا عين ولا أذن ولا رجل، وخرج الدم يسيل سيلانا، فهو دليل على أنها قد ماتت. هكذا الذكاة شرط لحلها، لقوله تعالى: إلا ما ذكيتم. ذكاة ما في بطن الذبيحة. قوله: حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول: إذا نحرت الناقة فذكاها فذكاة ما في بطنها ذكاتها إذا كان قد تم خلقه ونبت شعره، فإذا خرج من بطن أمه ذبح حتى يخرج الدم من جوفه. وحدثني عن مالك عن يزيد بن عبد الله عن يزيد بن عبد الله بن قصيط الليثي عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول: ذكاة ما في بطن الذبيحة ذكاة أمه إذا كان قد تم خلقه ونبت شعره. وجاء في الحديث: ذكاة الجنين ذكاة أمه. أكأنه يقول إنه تكفيه ذكاة أمه فلا يحتاج إلى تذكية. ويختلف الحال، فإن أخرج من بطن أمه وفيه حركة فلا بد من ذبحه أو نحره، وذلك لأن كل حي لا يباح إلا بذبحه أو نحره، وهذا حي. أما إذا أخرج ميتا اعتبر كجزء من أجزاء أمه كيدها وكرشها ونحو ذلك، فلا يحتاج إلى تذكية. والعادة أنه لا يخرج منه دم لأنه لم يتم خلقه، ولو تم خلقه وذبح لم يخرج منه دم. الأصل أنه ما دام لم يخرج فالأصل أنه لا يحتاج إلى ذكاة. هكذا إذا أخرج وقد نبت شعره وتم خلقه، ولكن عندما ذبحت أمه وسلخت خرج وقد مات أجاز أكله. وإذا خرج حيا شرع ذبحه. كتاب الصيد. بسم الله الرحمن الرحيم. ترك أكل ما قتل المعراض والحجر. حدثني يحيى عن مالك عن نافع أنه قال: رميت طائرين بحجري وأنا بالجرف فأصبتهما، فأما أحدهما فمات فطرحه عبد الله بن عمر، وأما الآخر فذهب عبد الله بن عمر يذكيه بقدوم فمات قبل أن يذكيه فطرحه عبد الله أيضا. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن القاسم بن محمد كان يكره ما قتل المعراض والبندقة. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب كان يكره أن تقتل الإنسية بما يقتل به الصيد من الرمي وأشباهه. قال مالك: ولا أرى بأسا بما أصاب المعراض إذا خسق وبلغ المقاتل أن يؤكل. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم. قال: فكل شيء ناله الإنسان بيده أو رمحه أو بشيء من سلاحه فأنفذه وبلغ مقاتله فهو صيد كما قال الله تعالى. وحدثني عن مالك أنه سمع أهل العلم يقولون إذا أصاب الرجل الصيد فأعانه عليه غيره من ماء أو كلب غير معلم لم يؤكل ذلك الصيد إلا أن يكون سهم الرامي قد قتله أو بلغ مقاتل الصيد حتى لا يشك أحد في أنه هو قتله وأنه لا يكون للصيد حياة بعده. قال وسمعت مالكا يقول لا بأس بأكل الصيد وإن غاب عنك مصرعه إذا وجدت به أثرا من كلبك أو كان به سهمك ما لم يبت فإذا بات فإنه يكره أكله. إذا أباح الله تعالى الصيد ولكن الصيد قد يكون بسهم وقد يكون بجاره فالسهم إذا قتله وقد سم وجرحه فإنه يؤكل أيا كان ذلك السهم. سهام قديما كانت من الأعواد من الشجر محددة والسهام الآن هي من الرصاص محددة أيضا تخرق الرمية وتنفذ منها. في الحديث يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية يعني يدخل من جانب ويخرج من جانب. فإذا ماتت بسبب هذا السهم حلت كان قد جرحها. وكذلك إذا أدركها حية فلا بد أن يذكيها أن يذبحها. فإذا تركها أصابها بالسهم وتركها وهي حية إلى أن ماتت فقد فرط ولا يحل له أكلها لأنه تساهل في تذكيتها. الواجب أنه إذا أدركها حية بادر وذكاها سواء كانت عصفورا أو وعلا كبيرا أو صغيرا أو مثلا نعامة إلا الجراد ونحوه فإنه لا يذكى. ثم بالنسبة إلى الجارح الصقر عادة أنه يمزقها إذا صاد أرنبا ضربها بمخالبه وشق لحمها. وإذا نزل مثلا على الحبارة ضربها بمخالبه ومزق ريشها وجلدها فيحل لأنه ماتت بجرح أجرحها العادة خروج الدم. وأما الكلب فالعادة أنه يمسكها عادة أنه إذا أمسكها أدركه صاحبه ثم يتسلمها ويذبحها. وأحيانا بعض الكلاب تقضم أضلاع الأرنب يعض أضلاعها إلى أن تبقى لا تستطيع أنها تتحرك أو أنها تمشي. اختلف في ذلك هل تؤكل أم لا تؤكل والحال هذا. بعض العلماء يقول تؤكل لعموم قوله تعالى فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه. وبعضهم يقول لا تنسى لا تؤكل إلا إذا أدركت حية أو قتلها بجرح أو أن جرها بأنيابه ونحو ذلك. ويميل ابن كثير في تفسير هذه الآية من سورة المائدة إلى أنها لا تؤكل إذا أدرك إذا قتلها بثقله فحمل عليها أو عضها وماتت. وكأن كثيرا من العلماء يقولون إن الله أباحها إذا ذكر الاسم عليها فكلوا مما أمسكنا عليكم. وإذا أطلق الكلب أو الصقر فإنه يسمي لقوله تعالى واذكر اسم الله عليه. فإذا أدركها حية ذبحها. إذا قدر مثلا أنه وجد مع كلبه كلبا آخر وقد ماتت فلا يأكلها لأنه لا يدري أي الكلبين أماتها. يقول إنما سميت على كلبك ولم تسمي على كلب غيره فيتوقف عن أكلها. أكل على كل حال الأصل أن الصيد أباه والله تعالى وبين السبب الذي يحل به. الأصل أن الصيد هو المتوحش الظباء متوحشة حمر الوحش بقر الوحش وكذلك غنم الوحش الظباء الوعول وما أشبهها. لو قدر مثلا أن تيس أو عنز أو كبش توحش فإنه في الأصل لا يسمى صيدا. والله أعلم. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, All

فإنهم معصومون لا يقرون على خطأ. فمن لم يزن علومه وأعماله وأقواله وأفعاله بالمعلوم عن الأنبياء وإلا كان ضالا. فنسأل الله العظيم أن يهدينا الصراط المستقيم, صراط الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. والمسلمون وأهل الكتاب متفقون على إثبات مسيحيين, مسيح هدى من ولد داود ومسيح ضلال, ويقول أهل الكتاب إنه من ولد يوسف, ومتفقون على أن مسيح الهدى سوف يأتي كما يأتي مسيح الضلالة. لكن المسلمون والنصارى يقولون مسيح الهدى هو عيسى بن مريم وإن الله أرسله ثم يأتي مرة ثانية. لكن المسلمون يقولون إنه ينزل قبل يوم القيامة فيقتل مسيح الضلالة ويكسر الصليب ويقتل الخنزير, ولا يبقى دين إلا دين الإسلام ويؤمن به أهل الكتاب اليهود والنصارى, كما قال تعالى وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. والقول الصحيح الذي عليه الجمهور قبل موت المسيح, وقال تعالى وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها. وأما النصارى فتظن أنه الله وأنه يأتي يوم القيامة لحساب الخلائق وجزائهم, وهذا مما ضلوا فيه. واليهود تعترف بمجيء مسيح هدى بمسيح هدى يأتي, لكن يزعمون أن عيسى عليه السلام لم يكن مسيح هدى لظنهم أنه جاء بدين النصارى المبدل, ومن جاء به فهو كاذب وهم ينتظرون مسيحيين. والله أعلم, وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قد توسع الشيخ رحمه الله في ذكر هذه الأمور والتي هي تمثل الشياطين وتمثل الجن بصور بعض الناس, بصور الصالحين وبصور العلماء والصديقين ونحوهم. وذكر أن الشيطان له قدرة وله تمكن وله استطاعة على أن يظهر بأية صورة, وكذلك الجن. تمثل الشيطان بصورة سراقة بن مالك وقال لأهل المشركين إني جار لكم. هكذا. ثم لما رأى الملائكة نكص على عقبيه وقال إني أرى ما لا ترى, دليل على أنه يتمثل بصورة الإنس, بصورة الإنسان. وكذلك أيضا الملائكة لهم قدرة على التمثل, تمثل جبريل وكان يتمثل بصورة دحية, ورأته مرة خديجة ويراه النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا متمثلا بصورة رجل. أعطاهم الله تعالى وإن كانوا أرواحا أن يتمثلوا. وكذلك الجن يشاهدون أنهم يتمثلون بصورة إنسان وبصورة دابة وبصورة حية أو نحوها وبصورة طائر, وأنهم أيضا يكلمون الناس, ولخفة أجسادهم قد يقطعون مسافات طويلة في زمن قصير, وقد يحملون بعض الناس بعض الإنس يحملونهم من مسافة طويلة. حتى ذكر الشيخ في غير هذا الكتاب أنهم يحملون الرجل من أقصى الهند إلى أن يضعوه في عرفة يوم عرفة ويشاهد الناس في يوم عرفة, ثم يردونه ويصبح مع أهل بلده ويقول وقفت بعرفة ورأيت كذا وكذا وحدث كذا وكذا. وإذا جاء الحجاج أخبر بصحة ما قال. الجن حملته. وكذلك أيضا يتمثل الشياطين والجن بصور بعض الأولياء، فيتمثلون بصورة مثلا عبد القادر الجيلاني وبصورة الرفاعي وبصورة عالم أو صوفي يقال له عدي بن مسافر ونحو ذلك، ثم يتكلمون معني ويشاهدونه يقول أنا فلان بن فلان، وقد يتصور في صورة واحد في وقت واحد اثنان، فيتصور بصورة عبد القادر لأناس في اليمن، وبصورته وآخر يتصور بصورته لأناس في الشام أو في الشرق أو في الغرب في وقت واحد، فيقولون جاءنا عبد القادر، هؤلاء يقولون جاءنا عبد القادر، وإذا جاءوا إليه قالوا رأيناك بكذا وكذا، فإنه يقول ما ذهبت إنما رأيتم شيطانا تصور بصورتي. أقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يأتي في آخر الدنيا المسيح الدجال وأنه يقتله المسيح ابن مريم، هكذا النصارى يقولون يأتي المسيح ولكن يعتبرون أن الله هو المسيح ابن مريم، المسلمون يقولون رفع عيسى وينزل قبل يوم القيامة ويقتل المسيح الدجال، وتواترت في ذلك الحديث، هذا هو الذي يعتقد، وأما بقية التماثيل ونحوها فلا يلتفت إليها. كل هذا ليس بصحيح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين وانصر المسلمين في كل مكان يا حي يا قيوم. قال الإمام التبريزي رحمة الله تعالى عليه في تتمة الفصل الأول من باب المنهي عنها من البيوع، وعن جابر رضي الله تعالى عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع السنين وأمر بوضع الجوائح، رواه مسلم. وعنه رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، بما تأخذ مال أخيك بغير حق، رواه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال كانوا يبتاعون الطعام في أعلى السوق فيبيعونه في مكانه، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعه في مكانه حتى ينقلوه، رواه أبو داود ولم أجده في الصحيحين. وعنه رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه، وفي رواية ابن عباس رضي الله عنهما حتى يكتاله، متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال أما الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فهو الطعام أن يباع حتى يقبض، قال ابن عباس رضي الله عنهما ولا أحسب كل شيء إلا مثله، متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الركبان لبيع ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا، ولا يبع حاضر لباد، ولا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر، متفق عليه. وفي رواية لمسلم من اشترى شاة مصرات فهو بالخيار 3 أيام، فإن ردها رد معها صاعا من طعام لا سمراء. وعنه رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلقوا الجلب فمن تلقاه فاشترى منه، فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار. رواه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلقوا السلع حتى يهبط بها إلى السوق. متفق عليه. وعنه رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن له. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يسم الرجل على سوم أخيه المسلم. رواه مسلم. وعن جابر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبع حاضر لباد، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. رواه مسلم. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تعلق هذه الأحاديث بأنواع من المعاملات، فسر بيع السنين بتأجيل الأجل لغير مسمى، كأن يقول: أجل البيع عدة سنين أو نحو ذلك، فإن هذا مجهول. فلأجل ذلك لا يباع كذلك، بل لا بد من تحديد الأجل للسلع التي تباع. وأما وضع الجوائح فالمراد إذا أصابت النخل جائحة اجتاحته وأفسدته، فإن الذي باعه يرد الثمن على المشتري. ولكن لعله إذا أخلى بينه وبين النخل واستلم الثمن وقد بدا صلاحه، أنه يذهب على المشتري، ويكون قوله بما تأخذ مال أخيك فيما إذا باعه قبل أن يبدو صلاحه. وأما النهي عن بيع السلع في مكانها فإن ذلك لأجل الاستيفاء، فلا يبيعه حتى يستوفوه، حتى يختاروه إن كان يكال أو يوزن أو ينقلوه من مكانه ليتم بذلك القبض. ورد ذلك في الطعام، ولكن بقية المبيعات مثل الطعام. ثبت أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن تلقي الركبان، والمراد بهم الجلب الذين يجلبون السلع غنما أو إبلا أو أطعمة أو أكسية، ويكونون جاهلين بالسعر فيتلقاهم ويخدعهم ويشتري منهم، فإذا وصلوا السوق فإن لهم الخيار. وأما لا يبيع بعضكم على بعض على بيع بعض، فالمراد إذا رأى أخاه قد باع سلعة وحاول أن يقبض ثمنها، باعها مثلا بعشرة، يدعو المشتري ويقول: ردها وأنا أعطيك مثلها بتسعة، فيسبب بغضاء بين المسلمين. هذا لا يبيع بعضكم على بعض بيع بعض. وكذلك لا يبيع حاضر لباد، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، يعني يبيع إذا كان صاحب البادية هو الذي جاء من بعيد جاء لبيع سلعته والناس بحاجة إليها، فيأتيه الحاضر ويقول: وكلني أبيعها لك فإني أعلم بالناس ويعلم بالسعر، فإن هذا فيه تضييق على الناس. وأما التصرية فهو ترك حلب البقرة أو الشاة إلى أن يكثر اللبن في ضرعها، فيشتريها ويحسب أنها ذات لبن كثير وإذا هو ليس إلا قليل، فله أن يردها ويرد معها صاع من تمر ولا يرد معها صاع من سمراء. السمراء هي البر الذي يكون صافيا، بل يرد صاع من تمر ويقبلها صاحبها، ويكون هذا الصاع بدل اللبن الذي فيها لما اشتراها. نعود إلى أسئلة الإخوان. يعني يرد تمر، لا يرد صاع من تمر، ولا يقول أجعل بدل الصاع التمر سمرة، يعني حنطة. النص جاء بالتمر. ما هي الصيغة الصحيحة لتأذية أهل الميت؟ الصيغة هي أن يقول جبر الله مصابكم وأعظم أجركم وغفر لميتكم، ثم يدعو للميت بما يتيسر. يعز كل قريب للميت كأولاده وإخوته ومن يكونون من أقاربه. يقول يسأل عن هل سافرت إلى خارج البلاد؟ ما سافرت أنا إلى خارج المملكة. يقول كثير من المشايخ توقفوا المسعى الجديد. على كل حال، حيث أنه ليس هناك إلا هذا المسعى فإنه يجوز السعي فيه إلى أن يحصل الفتوى أو يعمر المسعى القديم. ما رأيك في قول العامة شارك هداية الله؟ لا بأس بذلك، أن أشهد علي بشور، والله تعالى هو الذي يهدي. يقول إذا تعددت الجمعة لخوف الفتنة ثم زالت الفتنة، في هذه الحال يلغى التعدد، يقتصرون على الأولى. يقول أحد الإخوة أن هناك حالة تكون الإثم في يد المرأة فيما إذا وكلها فقال لها متى شئت بطلقي نفسك أو اشترط ذلك. يقول إمام مسجد قال في الفريضة: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجنة هي المأوى. لا شك أن هذه غلطة، ولكن إذا لم يكن متعمدا الصلاة صحيحة. يقول: ما حكم مرور الزوجة بجانب زوجها وهي كاشفة الرأس في الفريضة؟ لا تبطل الصلاة، ولكن لا ينبغي لها أن تمر قدامه. يقول: المسلم لم يسمي عند الوضوء. الوضوء صحيح إذا كان ناسيا أو جاهلا، ويكون ذلك من باب المحافظة على اسم الله. ما حكم استعمال الكلونيا؟ نرى أنها لا تجوز إذا كان الذي فيها كثير. يسأل عن درس يوم الاثنين غدا. نعرف أن غدا فيه استسقاء، يستسقى المسلمون غدا يوم صباح الاثنين، فنتوقف عن درس الاثنين لانشغال الناس بصلاة العيد، ونتواصى مع المسلمين ألا يحقروا هذه الصلاة، لأننا نشاهد كثير ألا يخرجون أناس يغلبهم النوم يؤثرون النوم على الصلاة، وأناس لا يرون أهمية لصلاة الاستسقاء، والمسلمون بحاجة إلى أن يغيثهم الله تعالى، يشاهدوا كثرة ما أصاب الناس، ما أصاب الناس من القحط وكثرة ما نزل بهم من المصائب ومن العقوبات ونحو ذلك. نتواصى بأن نحرص على أن نحفر ونتشجع ونكثر من دعاء الله، ومما يسبب أيضا قبول الصلاة قبول الدعاء الصيام، لأنه جاء أن دعوة الصائم لا ترد. هذا الذي نتوصى به. سائل يقول: أرجو ذكر أهم كتب المذهب الحنبلي. الكتب كثيرة، غالب أنها تتقارب، وأقربها زاد المستقنع. يقول: لو أن بقرة شاردة يجوز أن يرميها الشاردة من الإبل أو البقر، إذا رماها برصاصة فإنها تباح. يقول: هل يجوز إعطاء الدقيق للبهائم؟ يجوز ذلك، وإن كان الأصل أنه طعام الآدميين، لكن قد يقولون إنه أرخص من الشعير. يقول: القاعدة الفقهية اليسير مغتفر، أي قاعدة مندرجة، هل مسلم بها؟ اليسير الذي ليس بفاحش كنقطة دم يعفى عنها أو نقطتين، ولكن لا يكون ذلك عاما، فاليسير من البول لا يغتفر وما أشبه ذلك. يقول: القواعد النورانية مسائل مفرقة فرقت على كتب شيخ الإسلام في المجموع، بعضها بالصلاة وبعضها بالمعاملات وبعضها بالنكاح ونحو ذلك. يقول: ماذا نفعل نحن المسلمون تجاه إخواننا في غزة؟ ندعو لهم هذا الذي نقدر عليه، وأما أننا نغزوهم فليس في إمكاننا. يقول: إذا رأيت أنهم كانوا رسولا توفي ثم تقدمت وصليت عليه. على كل حال، لعلها رؤيا خير، ولكن لا يلزم أن يكون هو. يقول: ما رأيكم بما يفعله بعض البنوك خارج المملكة عندما تودع مبلغ 50,000؟ فإن هذا المبلغ ثابت لا يتغير من ناحية النقصان، وإنما يزيد سنويا تأخذ عليه فوائد. لا شك أن هذه الفوائد أنها ربوية، ولكن الأولى أن تجعله كوديعة. يقول: أنا قلت لزوجتي: آخر ما بيني وبينك، بسبب أني أعطيتها مبلغا قليلا ولم أجبرها على أخذه، وقالت تصدق به، غضبت، وقد سألتك وقلت لي إنها يمين، أهل إذا كنت قلت لها مباشرة بعد هذا الذي حصل ألا تعود إلى هذا الشيء أو نحو ذلك، وأنا لا أذكر ما قلت؟ على كل حال، الأصل أن هذا كله من اللغو. الواجب عدم الالتفات لمثل هذا. ما معنى قيد رمح؟ القيد يعني الطول، القيد الذراع يعني طول الذراع، ارتفاع الشمس قيد رمح يعني في نظر العين. والله أعلم، صلى الله على محمد.